الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأنفال إلى الآية 19 من آيات السورة الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قال، يقول الله سبحانه وتعالى للكفار: إن تستفتحوا، أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه. فمعنى الاستفتاح، طبعا هنا الخطاب لمشركي قريش الذين خرجوا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. إن تستفتحوا، أي إن تستنصروا الله، يعني تطلبوا النصر من الله، وتستقضوا الله وتستحكموه، يعني تطلبوا من الله تعالى أن يقضي بينكم وأن يحكم بينكم، أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين. خطاب للكفار يطلبون من الله تعالى أن يحكم بينهم وبين المؤمنين. فقد جاءكم ما سألتم، فقد جاءكم ما سألتم، يعني سيحكم الله تعالى بالحق بينكم وبين المؤمنين. يعني من غرور الكافرين والعياذ بالله تعالى أنهم على كفرهم وضلالهم، وكانوا يظنون أنهم على الحق وأن الله تعالى سينصرهم على المؤمنين. مثل ما قال فرعون، كان يقول عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، والعياذ بالله. فكذلك مشركو قريش كانوا يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفسدون في الأرض، ويطلبون أبو جهل ومن معه يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال كما قال محمد بن إسحاق وغيره، وساق الإسناد، أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، يعني فأهلكه الغداء، يعني هذه الصبيح الغداء والصبح، يعني هذا الصباح أهلكه هذا الصباح. اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف، يعني من كان منا قاطعا للرحم ويأتينا بما لا نعرفه، يأتي بالأشياء الجديدة المخالفة لما كان عليه الآباء والأجداد. فأحنه الغداء، يعني فأهلكه هذا الصباح. قال: وكان ذلك استفتاحا منه، يعني استنصارا بالله تعالى، يطلب من الله تعالى أن ينصره، وهو يظن أن الذي يقطع الرحم ويأتي بما لا يعرف هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. قال: فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وفي الحقيقة الذي يقطع الرحم هو المشركون الذين يعني اضطروا المهاجرين إلى الهجرة عن بلدهم. وهؤلاء المهاجرون هم كانوا إخوانهم وآباءهم وأبنائهم، كان ما من أحد من المهاجرين من مكة إلا وله قرابة، وهم تسببوا بسبب إيذائهم للمؤمنين في هجرتهم وإخراجهم من البلد، فهم الذين قطعوا رحمهم، آذوا قرابتهم المؤمنين. والمشركون هم الذين يأتون بما لا يعرف، لأن الذي لا يعرف هو الذي يخالف دين الأنبياء ودين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يعني الحق قديم، يعني منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وهو على الحق، والباطل هو الطارئ وهو الجديد على الحق. فالمشركون هم الذين يأتون بما لا يعرف، هم الذين غيروا دين إبراهيم عليه السلام ودين إسماعيل، يعني كان لهم آباء وأجداد على الحق وعلى الدين، وهم الذين أتوا بما لا يعرف، أتوا بهذا الدين الباطل من عبادة الأصنام وما أتوا به من المنكرات، فاستجاب الله تعالى دعاءه عليه، يعني

قال هذا كقوله تعالى وإن عدتم عدنا، معناه وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة. وإن عدتم عدنا يعني إن عدتم إلى الكفر يعني نعد لكم بمثل هذه الواقعة، يعني مثل وقعة بدر أنه لها نظائر يعني، وأن الله تعالى سينصر أهل الإيمان على المشركين طالما بقوا على كفرهم ورجعوا إلى الاستمرار على كفرهم وضلالهم. وقال السدي وإن تعودوا أي إلى الاستفتاح، نعد إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصر له وتظفيره على أعدائه. هذا تفسير ثان يقول وإن تعودوا يعني تعودوا إلى الاستفتاح يعني إلى طلب النصر، إلى أن تطلبوا من الله تعالى أن ينصر خير الفريقين وأن ينصر أعلى الجندين وأن ينصر أهل الحق. فإذا عدتم إلى ذلك عاد الله سبحانه وتعالى إلى نصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين هم الذين هم على الحق وعلى وهم خير الطائفتين وهم الذين يستحقون النصر. لما ابن كثير رحمه الله يقول والأول أقوى، يعني رأيه إن وإن عدتم إلى الكفر عدنا إلى يعني إلى مثل هذه الواقعة، إلى نصر النبي عليه الصلاة والسلام عليكم في القتال والجهاد. قال ولا تعارض يعني بين التفسيرين، يعني نقول يعني كلاهما حق، يعني إذا عادوا إلى الاستنصار نصر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا عادوا إلى الكفر أيضا سلط الله تعالى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وسلط عليهم المؤمنين. طيب مرات يعني العود لا يلزم يعني قال إيه وإن تعودوا نعد، يعني لا يلزم من العودة إلى الكفر أنهم أن يفصل بين العودتين إسلام أو كذا، يعني هم مستمرون على كفرهم، فعادوا إلى الكفر يعني استمروا عليه ومضوا فيه، وليس بالضرورة يعني أن يكون أسلم ثم عاد يعني رجع إلى، وإنما قد يأتي العود بمعنى المضي في الشيء والاستمرار فيه، يعني فإن عادوا إلى الكفر يعني استمروا على ما هم عليه من الكفر. عاد الله تعالى إلى نصر النبي عليه الصلاة والسلام، يستمر نصر النبي عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له فإن الله مع المؤمنين، في خاتمة الآية الكريمة وأن الله مع المؤمنين. قال وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي، يعني هم أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام والله تعالى معهم. وهنا إيه معية النصر والتأييد، فالله سبحانه وتعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه معية النصر والتأييد، كما مر بنا معية الله تعالى هناك معية عامة اللي هي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، هذه لكل الناس المؤمن والكافر الجميع، وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، فهناك معية عامة الله سبحانه وتعالى مع جميع الخلق مؤمنين وكفارا، فالله تعالى معهم يعني يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم وهو مطلع عليهم، فمعية محيط بهم، فمعية العلم والإحاطة والسمع والبصر هذه مع كل الخلق المؤمن والكافر. وهناك معية خاصة، الأولى هذه تسمى المعية العامة، المعية الخاصة هي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، وهذه خاصة بالمؤمنين والمتقين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله لمع المحسنين، وهنا إيه وأن الله مع المؤمنين، فهذه معية النصر والتأييد والحفظ. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله. ودائما يتكرر في كتاب الله تعالى اقتران طاعة الله تعالى بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا طاعة لله تعالى إلا بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. الله تعالى يزجر المؤمنين، يعني يخوف المؤمنين وينهاهم عن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وينهاهم عن التشبه بالمشركين. فيقول: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي لا تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. لا تتولوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تسمعون، يعني وقد سمعتم الحق وسمعتم القرآن والسنة وعلمتم الحق. لا تتولوا عنه، لا تعرضوا عنه، ولا تتركوه بعد، لا تتركوا الحق بعد أن عرفتموه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هنا النهي عن التشبه بالإيه؟ بالمشركين. فالله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا تفعلوا مثلهم. ويعني كما ذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاقتضاء الصراط المستقيم، يتكلم عن مسألة التشبه بالمشركين، فيقول دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجعل الله تعالى الكافرين علامة على كل شر. في كثير من الأحيان في القرآن والسنة إذا أراد الله تعالى أن ينهى المؤمنين عن فعل شيء من المنكرات لا يقول لهم مباشرة لا تفعلوا هذا المنكر، وإنما يقول الله تعالى لهم: لا تكونوا كالذين يفعلون هذا، يعني لا تتشبهوا بهم ولا تكونوا مثلهم، ليبين أو لا تكونوا كاليهود والنصارى، لا خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين، إنهم يفعلون كذا. فينهى الله تعالى عن فعل الشيء القبيح في كثير من الأحيان لا يأتي النهي عنه مباشرة، وإنما ينهى الله تعالى عن التشبه بمن يفعله من المشركين، ليقرر في نفوس المؤمنين دائما أن أهل الشرك هم العلامة على كل شر وعلى كل سوء، وأنه ينبغي للمسلم أن يجانبهم ويخالف طريقتهم ويبتعد عن التشبه بهم. فهنا مثلا الله سبحانه وتعالى لم يقل للمؤمنين مثلا لا تقولوا سمعنا وأنتم لا تسمعون مثلا، فلم ينههم عن الشيء المنكر مباشرة، وإنما قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا تفعلوا مثل الذين فعلوا هذا الشيء. قيل المراد المشركون، واختاره ابن جرير، وقال ابن إسحاق: هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. قيل في تفسيرها: هم المشركون، وقيل هم المنافقون. وكما سيأتي أيضا لا تعارض، يعني فكلا الفريقين المشركون والمنافقون كل منهم يعني يدعي أنه يعني إما سمع الحق حقيقة أو ادعى أنه سمع الحق، وهم لا يسمعون يعني لا يستجيبون. وطبعا هنا نفي السمع المقصود به نفي الاستجابة للحق، يعني مرات الله سبحانه وتعالى ينفي السمع عن المشركين وعن المنافقين، وليس المقصود نفي السماع الحسي، يعني ليسوا صما بالمعنى الحسي أنهم لا يسمعون الأصوات أو حين تلي عليهم القرآن لم يستمعوا إلى لفظه، وإنما يعني كانوا يسمعون الكلام، لم يكن بهم يعني داء الصمم الحسي، وإنما الصمم هنا معنوي، يعني أنهم يسمعون الحق ولكن ويسمعون القرآن ويسمعون الوعظ ولكن لا يعملون به ولا يستجيبون له. ففي هذه الحالة لم يعد هناك فرق بينهم وبين الأصم الذي لم يسمع الحق، أيضا الذي لم يسمع الحق ولم يستجب له لأنه لم يسمع، والذي سمعه ولم يستجب له فكأنه لم يسمعه، لأنه السماع لم يؤثر فيه ولم ينفعه. فلهذا قال وهم لا يسمعون يعني لا يستجيبون. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة. هذا الضرب يعني هذا الصنف أو هذا النوع من بني آدم، إما المشركون وإما المنافقون، أو يعني الفريقان المشركون والمنافقون، هم شر الخلق والخليقة. فقال إن شر الدواب عند الله الصم. والدواب هو كل ما دب على الإيه؟ على الأرض. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فالدواب هي كل ما يدب على الأرض، إما على رجلين أو على بطنه أو على أربع. على رجلين كالإنسان والطير وكذا اللي يمشي على رجلين، واللي على أربع كالأنعام وكذا، أو على بطنه كالزواحف، كلها دواب. فشر الدواب من هم؟ إيه شر الدواب؟ قال إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق. هنا ليس المقصود الصمم الحسي، قد يكون إنسان مؤمنا صالحا ومبتلا بداء الصمم اللي هو أنه لا يسمع، لكن ليس هذا المقصود. المقصود هنا الصم يعني عن الحق، أنه ممكن هو يسمع القرآن والسنة ويسمع الوعظ، ولكن لا يؤثر فيه ولا يستجيب له ولا ينتفع به، فهو أصم. البكم أي عن فهمه، والأبكم هو الذي لا يتكلم أو لا ينطق. فهنا بكم يعني الأبكم اللي هو لا يتكلم بالحق، لا يتكلم بالحق ولا ينطق. ولهذا قال الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني بهم صمم عن سماع الحق، وبكم يعني عن التكلم بالحق، لا يعقلون يعني لا يفهمون الحق، بالإضافة إلى ذلك لا يعني إذا سمعوه لا يفهمونه ولا فهما يترتب عليه الاستجابة والعمل، لا يعقلون. قال فهؤلاء شر البرية، وكما وصفهم الله تعالى في سورة البقرة، قال صم بكم عمي، فوصفهم أيضا بالعمى، وليس المقصود أيضا العمل عمى الأبصار اللي هو العمل الحسي، وإنما المقصود عمى القلوب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهم أيضا عمي في سورة البقرة، وصفهم بالعمى أيضا، أنهم بهم عمى في يعني في قلوبهم، تعمى عن الحق، لا ترى الحق. فيقول سبحانه الصم البكم العمي الذين، هنا الصم البكم الذين لا يعقلون. قال فهؤلاء هم شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. كل دابة خير منهم لأنها تؤدي الوظيفة التي خلقت لها، هي خلقت لشيء وأدت الوظيفة التي خلقت له، والدواب كلها مطيعة لله تعالى فيما خلقها له. وأما هؤلاء فخلقوا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهم لا يؤدون الوظيفة التي خلقوا لأجلها. ولهذا شبههم بالأنعام في قوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا ضرب الله تعالى لهم المثل للكافرين بالراعي الذي ينادي على الأنعام، الذي ينادي الأنعام فلا تسمع إلا دعاء ونداء، يسمعون أصواتا لكن الأنعام لا تفهم ماذا يقول، لكنها تفهم، يعني لا تفهم معاني كلامه ومفرداته، ولكن تفهم من الصياح والصوت أنه يقصد بها أنه يناديها لتقبل أو يناديها، لكنه لا تفهم معاني الكلام، وإنما تسمع دعاء وتسمع نداء، فتفهم أنه يدعوها ويناديها لكنها لا تعرف ماذا يقول بهذا الكلام. قال وقال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. في الآية السابقة اللي هي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني مثل الكافرين عندما تتلو عليهم القرآن وعندما تدعوهم إلى الإسلام كمثل البهائم عندما يكلمها الراعي ما تفهم إلا أنه ينادي أو يدعو بس ما تعرف ماذا يقول. فهؤلاء الكفار أيضا عندما يتلو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ويدعوهم إلى الحق يعني هم ما يسمعون إلا دعاء ونداء، يعني لا ينتفعون بهذا القرآن ولا يتدبرون معانيه، يعني غاية ما يعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى دينهم لا يريدون الدخول فيه لكن لا يتدبرون معاني القرآن العظيم. قال وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير. يعني مرات اللفظ يكون عاما بس سبب النزول خاص، يعني انها نزلت في نفر من بني عبد الدار فمجموعة خاصة من مشركي قريش نزلت فيهم هذه الآية الكريمة، لكن دائما العبرة بعموم اللفظ يعني ليس بخصوص السبب، فمن شابههم في فعلهم فهو داخل في هذا الوصف معه. وقال ابن إسحاق هم المنافقون كما مر. قال ابن كثير ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح، لا يفهمون القرآن والسنة الفهم الصحيح، وكذلك أيضا ليس عندهم قصد إلى العمل الصالح، ليس عندهم إرادة ورغبة في العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما، ليس لهم قصد صحيح حتى لو فهموا فهم لن ليس عندهم رغبة في عمل الخير ولا في فعل ولا في الاستجابة للحق، فحتى لو فهموا يعني الفهم الصحيح فإنهم لن يستجيبوا له. فقال سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قال أي لأفهمه، وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني سماعا يفهمون معه، لأنهم يسمعون الأصوات لكن لا يفهمون، كما قال سبحانه وتعالى عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول، مع أنه يكلمهم بلسانهم وبلغتهم ومع ذلك يقولون لا نفقه كثيرا مما تقول، مع أنهم يعني الكلام بلغتهم وبلسانهم ومع ذلك يعني ليس عندهم لا رغبة في اتباع الحق، ويعني كذلك عاقبهم الله تعالى بأنهم لا يفهمون القرآن الفهم الصحيح الذي يؤدي إلى التأثر به والانتفاع به. فهنا يقول سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فيقول ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه. يعني لماذا لم يسمعهم الله تعالى؟ لأنه يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله تعالى يعلم أنه لو سمعوا الحق لم يستجيبوا له، فلم يسمعهم الله تعالى الحق لأنهم لو سمعوه لن يستجيبوا له، فحرمهم الله تعالى سماعه وحرمهم فهمه. يعني هنا ومن هذا يأخذ يعني بعض المفسرين يأخذ من هذه الآية الكريمة أنه من هداه الله تعالى للإسلام وأسمعه الدعوة إلى الدين واستجاب لها أن هذا علامة على أن الله تعالى أراد به الخير فأسمعه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هؤلاء الذين كانوا مشركين وهداهم الله تعالى إلى الحق، وكذلك أيضا من كان يعني على ضلال وانحراف وهداه الله تعالى إلى الحق، فهذا لأن الله تعالى علم فيه خيرا أنه إذا سمع الدعوة إلى الحق سيفهمها فهما صحيحا وأنه عنده يعني رغبة في اتباع الحق، فهذه علامة على أن الله تعالى أراد به الخير فهيأ له من يسمعه الحق وفهم الحق ثم عنده إرادة ورغبة صادقة في اتباع الحق فاتبعه. لكن هؤلاء الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى ممن لم يستمعوا إلى دعوة الحق، فهؤلاء لم يعني علم الله تعالى أنهم لا خير فيهم، وأنهم لو استمعوا إلى دعوة الحق لن يستجيبوا لها ولن ينتفعوا بها، وليس عندهم إرادة صادقة في اتباع الحق والعمل به، فصرفهم الله تعالى عن هذا الخير يعني. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال البخاري رحمه الله: استجيبوا أي أجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمرت اللي هي زيادة الهمزة والسين والتاء، يعني أحيانا تأتي بمعنى الطلب، طلب الشيء. مرات تأتي بمعنى طلب، مثل استغفر يعني طلب المغفرة، استسقى يعني طلب السقيا، استنصر يعني طلب النصر. ومرات تيجي الهمزة والسين والتاء يعني للدلالة على إيه؟ الثبات على الشيء والاستمرار فيه والزيادة منه يعني، ونحو ذلك من المعاني. فهنا استجيبوا ليس بمعنى طلب شيء، وإنما بمعنى أجيبوا، يعني بمعنى الثبات على الشيء والاستمرار فيه والازدياد منه وكذا، في الإجابة يعني إجابة الحق. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهي الاستجابة، الاستجابة يعني في اللغة معانيها ترجع إلى معنى إيه؟ يعني ظهور أثر الشيء، الشيء الذي استجاب. يعني مثل ما مثلا تقول استجاب المريض مثلا للدواء أو كذا، بمعنى أن الدواء إيه؟ ظهر أثره فيه ويعني وجسمه إيه انتفع به وظهر أثره عليه وهكذا يعني. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا دعيتم إلى الحق، يعني لا يكن حالكم كحال المشركين الذين لا يفهمون الحق ولا يريدون اتباع الحق ولا يظهر لسماعهم للحق، لا يظهر إيه عليه أثر في سلوكهم ولا في اهتدائهم للحق وعملهم به واتباعهم له. بل المؤمن يستجيب للحق، بمعنى أنه إذا استمع إلى القرآن أو السنة فإنه يفهمه ويعمل به ويتبعه وينتفع به. إذا دعاكم لما يحييكم، قال لما يصلحكم. معنى يحييكم يعني يصلحكم. فالحياة هنا هي حياة القلب والروح و إصلاح الإنسان بالإيمان ثم ساق الإسناد إلى أبي سعيد بن المعلى، وهذا الحديث في صحيح البخاري، يعني الإمام البخاري رحمه الله ساق سنده إلى أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت. النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وهو يصلي، فقال فلم آته حتى صليت، يعني مضى في صلاته ولم يقطع صلاته ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أكمل صلاته. قال: ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، يقول له: ما منعك أن تأتيني عندما دعوتك وأنت تصلي؟ لماذا لم تقطع صلاتك وتأتيني؟ ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدا وهو يصلي فعليه أن يقطع صلاته ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا دعوة الوالدين إذا دعوا الولد وهو في صلاة نافلة، في صلاة نافلة إذا دعا الوالدان الابن وهو يصلي النافلة، فعليه أن يقطع صلاته ويجيب دعاءهما. بعض العلماء يفصل يعني ويقول إذا يعني علم أنهما لا يحزنان يعني إذا تأخر عليهما وكان بالإمكان أن يفهمهما أنه في الصلاة ويغلب على ظن أنهم يعني إذا علموا أنه في الصلاة أنهم سينتظران ولن يزعجهما ذلك أو كذا، فيرفع صوته بالقراءة أو يسبح أو كذا لينبههما على أنه في الصلاة ويتجوز فيها ويخرج يعني للقائم. أما إذا يعني كان يعلم أن الوالدين يعني يعلمان أنه في الصلاة ومع ذلك يناديانه وأنه لو تأخر عليهما يعني ضايقهما ذلك، يقطع النافلة ويجيب الوالدين، كما ورد أيضا في حديث اللي هو قصة جريج العابد لما كان يصلي في صومعته وجاءته أمه ونادته قالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فيعني جعل يقول في نفسه أنا أكمل صلاتي ولا أقطعها وأجيب أمي، فمضى في صلاته. فنادته المرة الثانية قالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فمضى في صلاته. ثم المرة الثالثة نفس الشيء، فدعت عليه أمه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات ولا يزول، فاستجيبت دعوتها كما في الحديث. يعني لعله مر بكم يعني تعرفون يعني هذا حصل، يعني انه اتهمته امرأة يعني ظلما يعني وعدوانا، امرأة يعني زنت براع واتت بولد وبعدين ادعت، قالوا ممن هذا الولد؟ قالت من جريج، اتهمته به والعياذ بالله يعني زورا وبهتان. فجاء قومه وكسروا صومعته، وكان صومعة من خشب وكان يرقى إليها يعني يصعد إليها كذا بحبل أو كذا أو سلم، بعدين إذا صعد فيرفع الحبل ولها يعني أعمدة من الخشب وهو يعني الصومعة مرتفع، فكان يصلي فيها وكذا. حتى في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جاءته أمه يعني قالت يا جريج، فوضع أبو هريرة يحكي يعني كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقص عليهم القصة، وضع يديه فوق عينيه ورفع رأسه يعني كأنه في شمس يعني وهي بتناديه من تحت وهو فوق في الصومعة وتغطي يعني وضع كفيه على فوق حاجبيه ورفع رأسه، فيحكي يعني كيف أمه نادته وكذا. فجاءوا وكسروا صومعته وضربوه وكذا، فقال أتوني بالغلام. فجريج اللي هو العابد قال أتوني بالغلام، فأحضروا له الغلام، فلسه مولود يعني طفل مولود، فسأله قال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. الغلام تكلم وهو في المهد، قال الراعي، فأظهر الله تعالى براءته، فجعلوا يتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قالوا نبني لك الصومعة من الذهب، قال لا أعيدوها كما كانت، قالوا أعيدوها كما كانت، فأعادوها كما كانت. نعم. فالشاهد يعني أن أمه لما دعت عليه بسبب أنه لم يقطع صلاته يذهب لإجابتها. هذا لا يعني أنه جواز، يعني جواز نعم، هي طبعا يعني أخطأت لا شك، أمه يعني أخطأت في هذه الدعوة، يعني ما كان ينبغي أن تدعو على ولدها، لكن نعم. إذا كانت صلاة الفريضة لا يقطعها لإجابة يعني دعاء دعوة الوالدين، إذا كانت فريضة بس أنه يتجوز فيها يخفف فيها ويشعرهم يعني أنه في الصلاة يرفع صوته أو يسبح أو كذا، يرفع صوته بالقراءة يعني أو يسبح ويخفف الصلاة ويجيبها. طيب نرجع مرة أخرى يعني. نعم سبحان الله، استجاب الله تعالى دعاء. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد يعني قال ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرت له يعني نفسه قال لأبي سعيد قال قبل أن تخرج من المسجد أو قبل أن أخرج من المسجد لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، سأخبرك بأعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج من المسجد فلحقه إيه أبو سعيد وذكره، يعني قال يا رسول الله أنت إيه قلت لي لأعلمنك أعظم سورة. وهذا من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام التربوية، يعني والتشويق لسماع المعلومة. يعني مرات النبي عليه الصلاة والسلام لا يلقي المعلومة بصورة مباشرة، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها له مباشرة، بس يريده أن إيه أن يظل متشوقا للمعلومة ويرى إيه مدى يعني حرصه عليها، أنه هل هو فعلا حريص على سماعها، فيظل يعني منتظرا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرج ويكون حريصا أن يسمع. فدائما المعلومة إذا تعب الإنسان في تحصيلها يكون ثباتها في النفس يعني أكبر مما إيه يعني جاء بسهولة أو كذا. زي قصة الرجل المسيء صلاته، يعني الرجل صلى ونقر الصلاة ولم يطمئن فيها، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة علمه كيف يصلي، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك تصلي، فرجع تاني وصلى برضو الصلاة لم يطمئن فيها، وجاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك، خلاه عاد الصلاة ثلاث مرات لغاية ما جاء في المرة الرابعة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، ما أعرف أصلي غير بهذه الطريقة، علمني كيف أصلي. فهنا علمه النبي عليه الصلاة والسلام، كان ممكن يعلمه مباشرة، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني حكمة في هذا، أنه أراد أن هو يجرب يحاول يعرف هو ما الذي أخطأ فيه من نفسه ويحاول أن يصحح وكذا، وحتى لو تكرر منه الخطأ عدة مرات فيأتي وهو حريص على معرفة الصواب فيعتني به وينتبه له وكذا. قال فذكرت له فقال، ثم ساق يعني سندا آخر إلى أن قال إيه، وقال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هذه السورة هي سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين السبع المثاني، المثاني يعني التي تكرر، التثنية هي التكرار، فهي السبع المثاني لأنها يتكرر قراءتها، يعني الآيات السبع التي يتكرر قراءتها في الصلوات. وقال مجاهد في قوله تعالى لما يحييكم قال الحق، استجيبوا لله وللرسول، إذا دعاكم لما يحييكم قال، يعني إذا دعاكم للحق، لما يحييكم، ما يحييكم هو الحق، فإذا دعاكم لما يحييكم يعني إذا دعاكم للحق. وقال قتادة لما يحييكم قال هو هذا القرآن، يعني إذا دعاكم للقرآن، فما يحييكم الذي يحييكم هو القرآن. قال هو هذا القرآن فيه النجاة والتقاة والحياة، نعم والبقاء، النسخة عندنا والتقاة اللي بمعنى التقوى، يعني برضو في نسخة فيها البقاء، البقاء برضو ماشي نفس يعني البقاء، يعني التقاء كأنها أحسن، يعني عشان كلها كلمات على نفس النمط، يعني النجاة والتقاة والحياة، البقاء يعني طبعا تحتاج تأويل شوية، يعني مش البقاء طبعا كل من عليها فان ما فيش، لكن البقاء له بمعنى الخلود يعني في الجنة على يعني بالإيمان والتقوى وكذا، بس نخليها أحسن، يعني النجاة والتقاة والحياة في النسخة اللي عندنا التقى بمعنى التقوى يعني. قال وقال السدي لما يحييكم قال ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر، الكفر موت والإسلام حياة، فقال يعني بعد أن كانوا أمواتا بكفرهم فاستجيبوا إذا دعاكم للإسلام، فالإسلام حياة يعني إحياء للإنسان، فالكفر موت، يعني الكافر هو ميت القلب والإسلام هو الحياة. لأنه حياة القلب يعني وحياة الروح يعني فهي أهم من حياة البدن. قال عن عروة بن الزبير رحمه الله قال لما يحييكم قال أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم، فجعل لما يحييكم يعني للحرب هو الجهاد في سبيل الله الذي أعزكم الله به بعد الذل وقواكم به بعد الضعف. والمراد هنا غزوة بدر، يعني الآيات الكريمة نزلت في شأن غزوة بدر، فغزوة بدر فيها إحياء للمسلمين، يعني تقوية لهم بعد ضعفهم وإعزاز لهم بعد يعني استضعافهم من المشركين. وكما مر من قبل يعني دائما التفسيرات المأثورة يعني عادة لا تعارض بينها ويمكن إيه قبولها جميعا يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لكل هذا، يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الحق ويدعو إلى القرآن ويدعو لما فيه حياة القلوب ويدعو إلى الجهاد في سبيل الله الذي فيه العز. فكل ذلك مما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومما أمر المؤمن أن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا إلى هذا الخير يعني. قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان. ابن عباس رضي الله عنه يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني من كتب الله له الإيمان فالله تعالى يعصمه من الكفر يعني، ويحول بينه وبين الكفر، ومن كتب الله عليه الكفر فالله تعالى يحول بينه وبين الإيمان، فيحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإيمان. وبعدين قال: رواه الحاكم موقوفا يعني على ابن عباس، وقال صحيح ولم يخرجه، وروي مرفوعا ولكن الموقوف أصح، يعني روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن يقول الأصح أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنه. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة وآخرون من من أئمة التابعين. قال: وفي رواية عن مجاهد في قوله يحول بين المرء وقلبه قال: حتى تركه لا يعقل. وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. فالذي لا يعقل الحق فهذا قد حال الله بينه وبين قلبه، فتركه قلبه لا يستطيع أن يعقل الحق ويهتدي به. يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وقال قتادة: هو كقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم يقول: وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية، الأحاديث النبوية الشريفة التي فيها تفسير لهذه الآية وتوضيح لها أن القلوب يعني بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، وأن الإنسان لو أراد الله تعالى له الإيمان فإن الله تعالى يعني يصلح قلبه ويوفقه إلى الإيمان، ومن أراد الله تعالى له الكفر فإنه لا يستطيع أحد أن يهديه إذا أراد الله تعالى له الكفر، وأن الله تعالى يحول بين قلبه وبين وصول الإيمان إليه خذلانا من الله تعالى له. فساق الإسناد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. وأصابع الله تعالى صفة الله تعالى نثبتها لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. وهنا القلوب يعني يقلبها الله سبحانه وتعالى، إن شاء قلبها إلى الإيمان وإن شاء قلبها إلى الكفر سبحانه وتعالى. فلهذا يعني الصحابة يعني قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ يعني هل هناك خوف أن الإنسان يرتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، أو يعود إلى الكفر بعد أنقذه الله منه أو كذا؟ فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يعني كل مؤمن لابد وأن يخاف من إيه، من سوء الخاتمة، ويحذر إيه منها. هنا الخوف اللي هو الخوف المحمود، يعني الذي يدعو الإنسان إلى البعد عما يؤدي إلى سوء الخاتمة. يعني سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى هو يعني لسوء عمل صاحبه، من عاش على شيء فإنه يموت عليه ويختم له به والعياذ بالله تعالى. فالإنسان يعني يحذر مما يؤدي إلى سوء الخاتمة. وقال هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وآخر. قال حديث آخر عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم ذكر أيضا حديثا آخر من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين سبحانه وتعالى. الله تعالى يعني متصرف فيه ومالك لهذه القلوب ومتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. إذا شاء أن يقيمه أقامه على الحق، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه سبحانه وتعالى. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. والميزان بيد الرحمن يعني العدل والقسط بيد الرحمن سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء ويؤتي الملك من يشاء. فهذا معنى ايه الميزان بيد الله سبحانه وتعالى، يخفضه ويرفعه، يعني يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، سواء كان خفضا في الدنيا او في الاخرة، او رفعا في الدنيا او في الاخرة. في الدنيا يعني باتيان الملك او الاعزاز او مما يتعلق بالاخرة بالهداية والاضلال. ثم ساق الاسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. ثم ساق له رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعاء. نلاحظون أن هذا الدعاء ورد عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، كل منهم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت اللي هي أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. وأجرني من مضلات الفتن، يعني الفتن التي تضل، لأن الفتنة تأتي بمعنى الاختبار والامتحان. ومن الفتن يعني منها الأموال والأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة أو كذا. فهنا وأجرني الدعاء مرة أخرى. قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. وأجرني، أجرني يعني احمني واحفظني، أجاره يعني حماه وحفظه، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني، يعني طالما أنا على قيد الحياة فأبعد عني ما يضل من الفتن، وأنا التقييد بما يضل يعني لأن إيه كلمة الفتن، يعني الفتن مرات تأتي بمعنى الأموال والأولاد وكذا، وهذه إيه لا يطلب المؤمن الإجارة منها يعني، وإنما يطلب الإجارة مما يضل من الفتن. وإن كانت يعني بعض الأحاديث يأتي فيها التعوذ من الفتن يعني بصفة عامة، بس المقصود هنا الفتن إذا أطلقت فالمقصود بها المضلة يعني، ومرات تقيد يعني، فالمطلق بيحمل على المقيد يعني، إذا جاء تعوذ من الفتن فالمقصود ما يضل منها يعني. ثم ساق إسنادا آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالقلوب يعني كقلب واحد، يعني الله تعالى يصرف القلوب كلها، يعني لا يشغله تصريف قلب عن تصريف قلب آخر، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالقلوب كلها يعني كقلب واحد بين يدي الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن يثبت قلوبنا على دينه، أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.